بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد، كم درس بعيد؟ احنا لنا ثلاث دروس بندرس من ميكروفون. مجموعة مش عاوزين نضحك يعني ميكروفون. الشيخ طيب، هل تسمعون الآن ولا مجرد تجرب تقرأ كده، وإذا سمعتك إن شاء الله مفيش حاجة. الأمر بالشيخ اللي يطلع، الأمر بالقارئ من عند قوله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال حافظ رحمه الله: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا بمدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائلها، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن الملك والبخاري وغيرهما من النقاد. نعم. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على صيغ الأداء من قول الراوي: حدثني، حدثنا، وسمعت، أخبرني، أخبرنا، فهناك صيغة من الصيغ ألا وهي صيغة العنعنة. وصيغة العنعنة كما ذكر العلماء هو أن يروي الراوي الحديث عن شيخه بلفظ عن، ومعلوم أن الألفاظ التي تدل على السماع الصريح كلفظ سمعت وكذلك حدثني وحدثنا، فهذه تفيد الاتصال مباشرة وتدل عليه بدون لبس وبدون خفاء. ولكن لفظ العنعنة، وهو أن يقول الراوي عن شيخه عن، هذا اللفظ من الألفاظ المحتملة السماع، فقد تدل على سماع الراوي من شيخه وقد لا تدل على ذلك. ولذلك قبل أن نتكلم على حمل العنعنة على الاتصال ومتى تحمل على الاتصال وهل تفيد الاتصال أو لا تفيده، نقول أولا: هناك مواطن تحمل فيه العنعنة على الاتصال ويحكم بسماع التلميذ من شيخه، متى روى عن شيخه بالعنعنة حملت أو حمل قوله عن على الاتصال. من هذه المواطن والحالات التي يقبل فيها قول الراوي عن شيخه بلفظ عن، من ذلك أولا: أن يثبت سماع الراوي من شيخه، فإذا ما روى عنه بعد ذلك بالعنعنة فإن العنعنة هنا محمولة على الاتصال. إذن الحالة الأولى التي تدل على أو يقبل فيها العنعنة ما إذا ثبت سماع التلميذ من شيخه في الجملة، فتحمل عند ذلك على الاتصال. كذلك من المواطن أن يصرح ناقد أو عالم بسماع هذا التلميذ من شيخه، فإذا ما صرح عالم كان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثلا سمع عبد الرحمن ابن مسعود من أبيه عبد الله بن مسعود، فإذا ما روى عبد الرحمن عن أبيه بلفظ عن فإن عنعنته محمولة على الاتصال وتقبل رواية. إذا من المواطن التي تقبل فيها العنعنة ويقبل فيها قول التلميذ عن شيخه وتأدية التلميذ عن شيخه بلفظ عن أن يثبت السماع، ثانيا أن يثبت السماع إمام من الأئمة. وعكس ذلك لو ذكرنا المواطن كذلك التي لا تقبل فيها العنعنة فهو أن يصرح إمام بعدم سماع هذا التلميذ من شيخه، فإذا ما نص الأئمة أو بعضهم أو أحدهم على أن الراوي الفلاني ليس له سماع من هذا الشيخ ولم يسمع منه، ثم وقفنا على إسناد فيه رواية من هذا التلميذ عن شيخه بلفظ عن، فإنه عند ذلك لا يحكم على روايته بالاتصال ولا تقبل روايته وتكون هذه الرواية من الروايات ماذا؟ من الروايات المنقطعة. كذلك في بعض الأحيان نجد أن العلماء يفصلون في سماع التلميذ من الشيخ، فيقول بعضهم إن فلانا سمع من شيخه 4 أحاديث أو الجزء الفلاني، إذن متى روى التلميذ عن الشيخ هذه الأحاديث 4 التي نص إمام من الأئمة على سماعه لها، أو روى حديثا أو وقفنا على حديث في هذا الجزء الذي ثبت سماعه من شيخه لهذا الجزء، فالمنصوص عليه هو الذي يحمل على السماع، وغيره الذي لم ينص العلماء على سماع هذا التلميذ لهذه الأحاديث من هذا الشيخ فإنها لا تحمل على ماذا؟ لا تحمل على السماع. كذلك ذكر العلماء رحمهم الله الراوي الذي عاصر شيخا وأمكن لقاؤه به ولا يعرف هذا التلميذ وهذا الراوي بالتدليس، قالوا فيحمل عند ذلك إذا عنعن عنه تحمل روايته على السماع. هنا وقع الخلاف بين العلماء، الأمور الأولى التي ذكرت لا خلاف فيها في مسائل، المسائل التي يثبت فيها السماع والمسائل التي لا يثبت فيها السمع. القضية التي اختلف فيها العلماء هي رواية الراوي عمن عاصره مع إمكان لقائه به، يمكن اللقاء، اللقاء ليس متعذرا، ممكن يلقى ويسمع منه، لكن ليس عندنا دليل لا تصريح بالسمع ولا إسناد فيه التصريح ولا إثبات إمام أن فلانا قد سمع من فلان، إنما عندنا فقط ماذا؟ إمكانية اللقاء مع المعاصرة. هل بالمعاصرة وإمكان اللقاء فيما إذا عاصر التلميذ الشيخ وأمكن لقاؤه به هل نحمل العنعنة على السماع وعلى الاتصال؟ هذا وقع فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. منهم من ذهب إلى رد هذه الرواية مطلقا فقالوا الراوي الذي عاصر شيخه ولم يدل دليل على سماعه منه أو على لقائه به فلا نحمل عن عنته على الاتصال مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني منهم من قبل رواية المعاصر عمن عاصره وأمكن لقاؤه به مطلقا بدون تفصيل. إذن عندنا هنا ذكرنا قولين العلماء في رواية المعاصر عمن عاصره مع إمكان اللقاء، منهم من قبل ذلك مطلقا ومنهم من رد ذلك مطلقا، والقول الثالث هو التفصيل في هذه المسألة وهو قول جمهور العلماء. فقد ذهب جمهور العلماء إلى قبول عنعنة المعاصر عمن عاصره وأمكن لقاؤه به بضوابط وشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تتوفر عدالة الراوي عمن روى عنه، أن يكون الراوي هذا الذي عنعن عن شيخه من العدول الضابطين، وهذا شرط عام في قبول الرواية. شرط عام ماذا؟ في قبول الرواية. الشرط الثاني براءة التلميذ الذي روى بالعنعنة عمن عاصره من التدليس، يكون سالما من التدليس غير متهم بالتدليس. لماذا؟ لأنه لو كان من المدلسين يحتمل أن يعنعن لإخفاء عيب أو أمر وأن يدلس بذلك. إذا الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني البراءة من التدليس، الشرط الثالث لقاء الراوي بشيخه، لقاء الراوي بشيخه. أما عن الشرطين الأولين وهو العدالة والبراءة من التدليس فهذان الشرطان مجمع عليهما. وأما الشرط الثالث فاختلف فيه، منهم من قال لا بد من اللقاء وإن لم يدل على السماع ولو مرة واحدة، وهذا قول البخاري وعلي بن المديني. والقول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام مسلم رحمه الله هو القول بعدم اشتراط ثبوت اللقاء ولكن مع احتمال وقوع اللقاء، وأن اللقاء ليس منتف وليس متعذر، وليس ماذا؟ وليس متعذر. إذن شرط الإمام مسلم والجمهور في حمل العنعنة على الاتصال أولا أن يكون الراوي من الرواة العدول الضابطين، ثانيا براءة هذا الراوي من التدليس، ثالثا إمكان اللقاء. طيب، العلماء رحمهم الله تعالى الذين اختلفوا في هذا الشرط، كما قلت الإمام مسلم يرى أن الأمر لا يحتاج إلى اشتراط ثبوت اللقاء، وإنما يكتفى بذلك بالمعاصرة وإمكان اللقاء وعدالة الراوي وسلامة الراوي من التدليس. فإذا كان سالما من التدليس وروى عن شيخه فالأظهر أنه قد سمع منه وثبت سماعه. وهذا القول هو الراجح وهو ما ذهب إليه الإمام مسلم. ومعنى هو القول الراجح أي إن توفر ما ذهب إليه البخاري فهذا هو الأكمل والأتم والأحسن، لكن إذا لم يتوفر فعند ذلك يعمل بما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إذا عرفنا الآن أن شرط البخاري هو ثبوت اللقاء، وأن الإمام مسلم سهل في قضية إثبات اللقاء باحتمال اللقاء، باحتمال اللقاء. هنا شرط كذلك لمن أراد أن يعمل بقول الإمام مسلم، والشرط هذا لابد أن يتوفر، وهو عدم وجود من يتهم الراوي بعدم السماع من هذا الشيء. نحن قلنا أن شرط الإمام مسلم هو براءة الراوي من التدليس، عدالة الراوي وضبطه، مع إمكانية مع المعاصرة وإمكان اللقاء. يزاد هنا أيضا ويقال مع عدم اتهام أحد العلماء للراوي بعدم السماع، ما لم يقدح إمام في سماع هذا التلميذ من شيخه. فإذا ما قدح إمام أو طعن عالم فقال فلان هذا لم يسمع من فلان، فعند ذلك لا يعمل بشرط الإمام مسلم، لأن المثبت مقدم على الناس. قد يقول قائل المثبت والإمام مسلم حيث قال سمع، ولم يقل سمع وقال احتمال السماع، احتمال السماع. إذا شرط البخاري أقوى وأدق، وقد اختلف كذلك في شرط الإمام البخاري رحمه الله، فمنهم من قال أن شرطه اشترطه في صحيحه، فهو شرط في الصحيح وليس شرطا للصحة. ما معنى ذلك؟ معنى هل البخاري اشترط هذا الشرط مسألة ثبوت اللقاء فلا يحمل العنعنة إلا عنعنة الراوي على الاتصال إلا إذا دل دليل على لقاء هذا التلميذ بشيخه؟ البخاري رحمه الله تعالى هل يشترط هذا الشرط في كل حديث يصححه في الصحيح وفي خارجه؟ منهم من قال ذلك، ومنهم من جعل شرط هذا الشرط في الصحيح وفقط، فهو شرط للصحيح على سبيل الخصوص وليس شرطا للصحة على سبيل العموم. وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما في كتاب علوم الحديث، قال أن شرط البخاري إنما هو شرط في الصحيح وليس شرطا للصحة، وهو شرط للصحة عند شيخه علي بن المديني. يعني علي بن المديني لا يصحح حديثا إلا إذا ثبت عنده لقاء التلميذ بالشيخ أو سماع التلميذ من شيخه. لكن رد ذلك الحافظ ابن حجر كما في النكت، ولم يقبل ذلك من الحافظ ابن كثير رحمه الله، وذهب إلى أن هذا الشرط عند البخاري هو شرط للصحة وليس في الصحيح فقط. والدليل على ذلك ما جاء من أحاديث صححها الحافظ الإمام البخاري في التاريخ الكبير وفي غير الصحيح، وقد اشترط فيها ثبوت اللقاء، أو حديث أخرى ضعفها لعدم ثبوت اللقاء. إذا عرفت الآن أن العنعنة محمولة على السماء بخلاف غير المعاصر كما قال الحافظ ابن حجر، لأن عنعنة غير المعاصر قد فقدت شرطا في ثبوت العنعنة وهي عدم المعاصرة، وهي عدم المعاصرة. قال: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة. فلو روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعنعنة هل تحمل على السماع؟ لا تحمل على السماع. لماذا لا تحمل على السماء؟ لأنه ليس معاصر. طيب، رواية المخضرم عن النبي صلى الله عليه وسلم عنعن المخضرم، فهل تحمل عنعنته على الاتصال أو هي رواية منقطعة مرسلة؟ مرسلة. لماذا؟ له معاصر، المخضرم معاصر. طيب، الإمام مسلم يرى أن العنعنة تحمل على السماع مع المعاصرة إن أمكن اللقاء، والمخضرم معاصر. ها؟ لا، ايه دخل هذا؟ طيب، فكان ماذا؟ لقيه وهو مؤمن، فكان ماذا؟ فليس الصحابة لا تصحيح للسماع، انما المقدر لقي النبي وهو غير مؤمن. لا، تحمل على الاتصال، على قول الجمهور لأنهم تقبلوا الله المعصرة حتى يجتمعوا، ولكن فإن ضحك يقبل منه التحمل لا يقبل منه أداء إلا بعد السمع لما رأوا مسلم قبل أداء. طيب، لما نأتي مثلا نجيب الحافظ ابن حجر ونجاب ابن الصلاح وناتي بالخطيب وناتي بابن عبد البر وناتي بالبيهقي وناتي بأولياء العلماء جميعا يقولون رواية المخضرم عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرسلة ومنقطعة، ونأتي بك في مواجهة هؤلاء جميعا، تمام؟ المخضرم لقي النبي ولا النبي معطر؟ ها؟ ما لقي، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نرد قول الجمهور، قول الجمهور اللي هو في المعصره يا رجل، نرد قولك انا، نرد قولك انا، مش هرد قول الجمهور. ها، لابد التصريح من عالم، التصريح من عالم يشهد بهذا الغرض والمفضل في عدم التكليف وسكوت عدم الانتظار. نعم. ما رحتش تونس قريب؟ خليت زين العابدين تطلش بسرعة أسرع من كده. طيب، سبعة رجل. نحن الآن قلنا في تعريف العلماء والجمهور اشتراطهم لحمل العنعنة على الاتصال، اشترطوا شروط. الشرط الأول، سبونا من قضية العدالة، سبونا من براءة التدليس، اشترطوا إمكان اللقاء، المعاصرة مع إمكان اللقاء. متى يكون اللقاء ممكنا؟ إذا كان فيه تجاور، وإذا كان السن يحتمل من خلاله أن يلقى هذا بهذا التلميذ بالشيخ، فالمخضرم هنا يمكن لقاء. واشترطنا أنه إذا وجد دليل أو تصريح من عالم على أن هذا الرجل الذي يحتمل لقاءه بشيخه لم يلقى، فهذا التصريح أبطل ماذا؟ أبطل الإمكانية واحتمال اللقاء، فتصير روايته ماذا؟ منقطعة. المخضرم وقت أن صرح العلماء بأنه مخضرم، معناه صرحوا بأنه لم يلقى من؟ لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا التصريح على ماذا؟ على أنه لم يلقى، فعنعنته. لا تحمل على السماع لأن إمكان اللقاء غير صحيح غير موجود أصلا بدلالة أن العلماء قالوا في أنه ماذا؟ أنه مخضرم. مثاله التابعي رجل تمام يدعي البعض أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أدري عاصر أو لم عاصر واللقاء ممكن أو غير ممكن، فوجدت أن العلماء يصنفوا بأنه تابعي، مع القول بأنه تابعي انقطع كل ماذا؟ كل احتمال. القول بأنه مخضرم انقطع كل احتمال بأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه مؤمن، لقيه مؤمنا به وأدرك جاهلية وإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكون أنهم قالوا هذا مخضرم فقد انقطع احتمال اللقاء، ونحن لا نحمل عنعنة الراوي عن شيخه أو عنعنة المعاصر على السماع إلا إذا احتمل اللقاء ولم يطعن أحد فيه في اللقاء. هذا الرجل مخضرم قد طعن في ماذا؟ في لقائه، فعنعنته لا تحمل على ماذا؟ على السماع. وضحت هذه؟ وضحت؟ طبعا. هو رواية الأصل من أدرك جاهلية وإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مع معاصرته له. نعم. قال هنا فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة، شرط حمل العنعنة على السماع ثبوت المعاصرة، إلا من مدلس فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما. هذا الشرط قلنا شرط من؟ البخاري وعلي بن المدين وجماعة كل من العلماء، والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الكفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المدين والبخاري وغيرهما من النقاد. لو قد نسبه ابن رجب كذلك إلى الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم، لكن قلنا أن العمل وعمل الجمهور استمر على شرط الإمام مسلم، وفي حالة المعاصرة مع إمكان اللقاء إذا سلم الراوي من التدليس وثبتت عدالته ولم يطعن أحد في سماعه من شيخه. نعم فضل. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوبة بها، وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقوا لها في كتاب فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. نعم. العلماء رحمهم الله قالوا المكاتبة، والمكاتبة أن يكتب الشيخ حديثا إلى تلاميذه أو يرسل بما كتبه إلى راوي من الرواة فيروي ذلك عنه. قال وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني يكتب الحديث ويكتب بالإجازة كذلك فيرسل به. هذه المكاتبة معمولة، وقد كتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف وأرسل بها إلى الآفاق، وقد ذكر السيوطي قال أن الأصل فيها ما علقه البخاري في باب العلم فيما نقله أنس من فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. كذلك استدلوا أيضا بما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى هرقل فقرأه هرقل، أو عفوا هذا غير الكتاب الذي ذاب من دحية إلى هرقل، دفع إلى عظيم البحرين فدفعه إلى كسرى فقطعه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرقه الله تعالى ففرق الله شمله، بخلاف ما بعث به مع يحيى إلى الشام وأرسل من الشام إلى هرقل عظيم الروم، فقد قرأ هرقل كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: إني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جمع الكتاب، وقيل أنه حافظ على الكتاب ولذلك بقي له ملكه وبقي هو كذلك في ملكه إلى أن دخل عمرو بن العاص إلى مصر، وقيل أنه مات أو قتل في الأسكندرية، بخلاف كسرى فإنه تكبر وتجبر، وقيل قطع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومزقه فمزق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه وشمله، فمزق الله ملكه وشمله. الشاهد هذه كتب كتبها، هذه تدل على وهي أصل في جواز وفي صحة المكاتبة، أن يكتب الشيخ بالحديث إلى ناحية أو إلى تلميذ ويرسل بهذا الكتاب إليهم، والبعض اشترط في الكتابة أن يعرف الخط، وكذلك البعض ذهب إلى جواز أن تكون المكاتبة بالإجازة، يعني يجيز أيضا مع الكتاب الذي يكتبه يعطي إجازة في تحمله وأدائه. نعم. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أربع أنواع الإجازة لما فيها من التعليم والتشديد، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذه روايتي عن فلان تروي عنه. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعالية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله والترد في الحال فلا تتبين مرفعيته، لكن لها زيادة مادية على الإجازة المعينة. لكن لها زيادة مادية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. يعني هذه القضايا من القضايا والأمور التي لم يعد لها في أيامنا هذه مسيس حاجة وكثير فائدة، التفريق بين الكتابة والمناولة والإجازة، لكن هناك روايات قد يقف عليها طالب العلم أخذت بالمناولة أو بالتحمل عن طريق مثلا الإجازة، فإذا صحت هذه الإجازة وإذا صحت هذه المناولة صحت هذه الرواية. والعلماء لهم كلام كثير في كتب علوم الحديث في باب الإجازة، إجازة معين لمعين، كان يجيز مثلا بجزء رفع اليدين في الدعاء مثلا، يقول له اروي هذا عني، فإجازة معين لمعين، أجازه في جزء معين لمعين أي لشخص معين، واضح. وقد تكون مصحوبة بماذا؟ بالمناولة، يعطيه الكتاب فينقل منه، هذه طرق من الطرق، ولذلك نريد أن نمر على هذا حتى يعني نقطع شوطا إن شاء الله. نحن وإذا قلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، وجرح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إلا إذا خلا كل منهما عن الإذن. وكذا اشترطوا بالإذن وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة وهي أن يجد بخط يعرف كتابه يعرف كاتبه ويقول وجدت بخط فلان ولا يسوق فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلط. وكذا الوصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يرد تلك الأصول عنه بمجرد الوصية وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه بجلد. نعم هذا يعلق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ويقول ما الفرق بين أن يرسل الشيخ بكتاب إلى تلميذ يرويه عنه وبين أن يوصي بهذا الكتاب لهذا التلميذ من أجل أن يرويه عنه. فالأول صححوا الرواية به وهذا النوع الثاني توقف فيه الجمهور ولا فرق. فإذا ما صحت هذه الوصية وثبتت نسبة هذه الأحاديث إلى هذا الشيخ جاز عند ذلك وأوصى بها، فهذه إجازة الوصية وأوصى بها لتلميذ أن يروي الأحاديث هذه عنه صحت هذه الرواية ولا فرق بين هذا وبين الإجازة كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. نعم. وكذا اشترط الإذن بالرواية في الإعلام وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة في المجادلة كأن يقول أجبت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلاني، وهو أقرب للصحة لقرب الانتصار. نعم ذهب كثير من المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية بالإعلام وإن كان ذلك بغير إجازة، وهو أن يعلم الشيخ التلميذ بأن هذا الكتاب لأن هذه الروايات هي رواية عن فلان، يجوز له أن ينقل هذه الروايات وأن يرويها عنه وإن كان ذلك بدون إجازة. نعم. وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مهما أو مهملا، وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان. وقد قيل إن عطفه على موجود الصح كأن يقول أجزت لك أو لمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. إذن هناك أنواع إجازة معين لمعين عرفناه، يجيز كتاب معين لشخص معين، وهناك إجازة لمعين في غير معين، فأقول أجزت زيدا برواية كتبي ورواية نشاء من روايات لمعين في غير معين، وهناك إجازة لغير معين في معين، فأقول أجزت لمن أراد من المسلمين أن يروي كتاب الفلاني، هذه إجازة لغير معين في معين، أو أجزت المسلمين أن يروى أن يقوموا أو أن يروا ما رويت من رواياتي لغير معين في غير معين، هذه كله جائز. لكن هناك إجازة كما قال إجازة للمعدوم، كان يقول أجزت لمن سيولد من نسلي أو من نسل فلان أن يروي عني وهكذا. الحافظ ابن حجر قال والأقرب عدم الصحة في ذلك. نعم. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا على الأصح في جميع ذلك. وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه. واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامية العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء. نعم، إذا كان أصل الإجازة فيها اختلاف وهي إجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا، فما بالك بهذه الأنواع، الإجازة للمجهول والإجازة للمعدوم، هذه على الأصح غير صحيحة. وكل ذلك كما قال في الصلاة توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاستمثال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. نعم، يكون بهذا قد انتهى من الكلام على صيغ الأداء، وسيدخل في باب وفي كلام جديد، وهو الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، وهذا النوع يحتاج إليه كذلك الإنسان، وهو النوع الذي يسميه العلماء بالمتفق والمفترق. المتفق والمفترق، المتفق من حيث بعض الأسماء مع الافتراق في الأشخاص. نعم. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق المفترق. المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا هاكلا، وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواثب الثاني، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنين واحدا. نعم، هذا النوع المهمل الذي مر معنا مثل ما تكلمنا عن رواية البخاري عن أحمد، فأحمد هنا يظن منه كما قال الحافظ يظن الواحد اثنين، فقيل وأحمد بن صالح المصري، وقيل وأحمد بن وهب، وهكذا. أما هذا النوع مثل مثلا الخليل بن أحمد، فقد ذكروا أن الخليل بن أحمد ممن يقال له الخليل بن أحمد ستة، وهناك الخليل بن أحمد النحوي، وهناك أبو بشر المزني، وهناك أبو سعيد السجزي، وهناك أبو سعيد البستي، هؤلاء ستة، فهذا اسم اشترك فيه جماعة من الرواة مع اختلاف ماذا؟ مع اختلاف أشخاصهم. فينبغي كذلك أن يميز الإنسان، يميز الإنسان. فإذا كان في وقت في كتب اللغة يقرأ فوقف على الخليل ابن أحمد، فهذا هو الخليل ابن أحمد النحوي معروف بالكلام في اللغة وفي النحو. وأما إذا كان مثلا في كتب الحديث فقد يكون الأصفهاني وقد يكون السجدي وقد يكون البستي، ينظر إلى الطبقات وينظر إلى الكتب وينظر إلى التلاميذ وهكذا. نعم. وإن اتفقت الأجراء قطعا واختلفت قطعا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم السفر أم السفر فهو المختلف والمختلف. ومعرفته من مهمات هذا الفن، ومعرفته من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله السياق ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعد. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري ولكنه أضافه إلى كتاب التصنيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبي. وجمع شيخ الدار قطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ليلا، ثم جمع الجميع أبو نصر ماكولا ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال. واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نطة ما فاته، وقد استدرك عليه أبو بكر بن نطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد الضبط، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين. طيب اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، وهذا مثل أن نقول سلام وسلام، سلام عبد الله بن سلام بالتخفيف أو عبد الله بن سلام بالتشديد، ويقال حيان وحبان، وعلي وعلي وحيان وحبان وحرام وحزام وهكذا. وعبد الله بن سلام في خلاف طويل بين العلماء في رسائل ألفت، الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير ذهب إلى أن الأكثر على التشديد عبد الله بن سلام، وتعقبه النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف، على أنه بالتخفيف. حافظ ابن حجر ذكر أنه بتخفيف اللام على الصحيح عبد الله ابن سلام، الله ابن سلام. وهناك رواية أن عبد الله ابن سلام روى عن نفسه أنه بالتخفيف قال أنا عبد الله ابن سلام، وصنف المنذري جزءا في ترجيح التشديد أنه عبد الله ابن سلام. والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى أيضا ذكر أن الذين رووا وذهبوا إلى التخفيف اعتمدوا في ذلك على الحكاية التي فيها أن عبد الله بن سلام قال وهي فيها متهم بالكذب، والصحيح وقد ظهر لي أنه بالتشديد عبد الله بن سلام. إذن كما رأيت اختلاف طويل بين العلماء في ضبط عبد الله بن سلام أو سلام، والأمر سهل في ذلك. والحافظ كما قلت قال هو بتخفيف اللام على الصحيح، وابن رجب يقول هو بالتشديد. إذن هناك الكلام في المؤتلف والمختلف من المسائل التي تنضبط وتعرف بالنطق ويقع فيها التصحيح، وقد صنف العلماء كما سمعت كتبا في ضبط أسماء العلماء. نعم. وقد استدرك عليك أبو بكر بن نقطة ما كاتبه أو تجدد بعده في مجلد الضخم، ثم بين عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا، واعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. استدرك عليه الحافظ ابن نصر الدين الدمشقي في كتابه الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام، أيضا استدرك عليه. نعم. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد فضبطته في الحروف على الطريقة المرضية، والذكر عليه شيئا كثيرا مما أمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيشابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس فأن تختلف الأسماء نطقا وتختلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان